المحاضرة السابعة عشر، وهي الدرس السابع عشر، وسنتكلم فيه عن أركان القراءة. لقد علمنا مما سبق أن العمل بقواعد التجويد في قراءة القرآن الكريم من الواجبات الشرعية، يثاب فاعله ويؤثم تاركه، ولا يكفي مجرد العلم النظري، بل لا بد من الرجوع إلى القراء المتقنين الآخذين عن أمثالهم المتصل سندهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هناك أمورا لا بد فيها من المشافة، ونكتفى بالأخذ من الكتب وقع في التحريف الذي لا تصح به القراءة. لذلك كانت أركان القراءة الثلاثة التالية لا بد من تلقيها عن مقرئ جيد متصل سنده بالرسول صلى الله عليه وسلم. والأركان هي: أولا، اتصالها بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر، ويكون ذلك بأن تؤخذ القراءة عن قارئ متقن اتصل وصح سنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، موافقتها لوجوه من وجوه العربية ولو مرجوحا. ثالثا، موافقتها لرسم المصحف العثماني. المصاحف العثمانية، وهي المصاحف التي أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه بكتابتها ووزعها على الأمصار، وهي: واحد، المصحف الإمام الذي خص به نفسه. اثنان، المصحف الإمام الذي جعله في أهل المدينة. ثلاثة، المصحف الإمام الذي أرسله إلى البصرة. خمسة، المصحف الإمام الذي أرسله إلى مكة. ستة، المصحف الإمام الذي أرسله إلى الكوفة. ومنها نسخت بقية المصاحف، وكل هذه تسمى بالمصاحف العثمانية. فإذا اختل أي ركن من هذه الأركان الثلاثة كانت القراءة مرفوضة ولا تصح القراءة بها. فالمصحف الذي توفرت فيه هذه الأركان الثلاثة هو الذي يقرأ به، وهو الذي يسمى قرآنا، ويكفر من جحده أو جحد شيئا منه. الرسم العثماني، وقبل أن نبدأ الكلام عن هذا الموضوع لا بد من سبقه بمقدمة عن كتابة القرآن منذ نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة القرآن، وكان يكتب على الصحف والألواح وجريد النخل والجلود والحجارة الرقيقة والأكتاف والأضلاع والخشب، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتبة كثر. لم يتم نزول القرآن حتى كانوا أكثر من 40، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. هذا فضلا عن وجود عدد ليس بالقليل من الحفظة، منهم أبو بكر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. جمعه في عهد أبي بكر نتيجة لمقتل عدد من حفظة القرآن في حروب الردة. انتدب أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه للقيام بمهمة جمع القرآن في مكان واحد، فقام زيد بكتابته بعد التحري والتدقيق، فبالرغم من حفظه لم يكن يقبل شيئا من أحد إلا أن يأتي معه بشهيدين. واستمر الأمر على ذلك فترة خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم كان عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر إلى أن طلبه عثمان منها تدوينه في عهد عثمان، بإشارة إلى حذيفة بن اليمان على عثمان رضي الله عنهما أن يدرك هذه الأمة قبل أن تختلف على كتابها كما اختلف اليهود والنصارى نتيجة لكثرة الاختلاف في وجوه القراءة. جمع عثمان رضي الله عنه أعلام الصحابة وذوي الرأي، فأجمعوا على أن ينسخ مصاحف يرسل واحد منها إلى كل من مصر من الأمصار يكون مرجعهم عند الاختلاف، وتحرق سائر المصاحف. وكلف بهذه المهمة زيد بن ثابت عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ثم أرسل إلى حفصة فأرسلت إليهم الصحف، فلما أتموا نسخها أرسلوا إلى كل من إلى كل مصر نسخة وأمر بحرق ما عداها. والسبب وراء جمع المسلمين على مصحف واحد أن القرآن نزل على 7 أحرف لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف، والمقصود بها على الراجح لغات العرب، فكلها قرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها تلقاها عن الصحابة، فلما كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا احتكموا إليه فيصوب كلا منهم، كما حصل مع عمر بن الخطاب إذ سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على خلاف ما يعرف، فأمسك بلبابته وقاده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا يقرأ القرآن على غير ما أنزل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ فقال له: هكذا أنزل. فقال: اقرأ يا عمر. فقرأ فقال: هكذا أنزل. وهكذا كان كلما حصل خلاف حله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى واتساع رقعة الدولة الإسلامية وانتشار الصحابة بقراءاتهم التي سمعوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول الأعاجم في الإسلام، أراد عثمان أن يوحد المسلمين على مصحف واحد يرسم بطريقة تتلاءم مع الحروف 7 التي نزل بها القرآن، وما لا يحتمله الرسم كتبه في نسخة بقراءة وبالأخرى بقراءة أخرى، ولم يكرره في النسخة الواحدة لدفع توهم التكرار، فإن لكل منهما وجها من غير تكرار، ولم يكتب أحدهما في الأصل والثاني في الحاشية، لأن ذلك ترجيح بلا مرجح، ولدفع توهم أن تكون الكلمة في الأصل غير صحيحة، والتي في الحاشية هي تصحيح لها. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المصاحف العثمانية بمجموعها متضمنة برسمها لما ثبت من القراءات المتواترة في العرضة الأخيرة محتملة للأحرف 7، وأرسل مع كل نسخة إماما عدلا ضابطا، فأمر زيد بن ثابت أن يقرأ بالمدني، وأرسل عبد الله بن السائب مع المصحف المكي، والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي مع الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، وعامر بن عبد القيس مع البصري، وهكذا تلقى أهل كل مصر من عن هؤلاء الصحابة كل بما يوافق مصحفهم، ثم قام التابعون مقامهم، ثم تفرغ جماعة للقراءة والإقراء حتى صاروا أئمة يقتدى بهم وتعتمد رواياتهم، فنسبت القراءة إليهم. والفصل هنا بعض الكلمات القرآنية التي يتبع فيها الرسم العثماني في الكلمة دون القراءة. أجمع العلماء وأهل الأداء على وجوب اتباع الرسم العثماني في حالة الوقف على الكلمة القرآنية، غير أنها هناك حروفا مرسومة بالمصحف لا يتبع فيها الرسم لا وصلا ولا وقفا، بل هي ترسم ولا تقرأ، وأن هناك حروفا محذوفة في الرسم ولكن يجب التلفظ بها وصلا وقفا، وهاك بعض الأمثلة. أولا: الألف التي تتبع واو الجماعة خطا، كما في قوله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا، فهذه الألف لا يوقف عليها ولكن يوقف على الواو قبلها. ثانيا: الياء والواو إذا كانتا عوضا عن ألف، كما في قوله تعالى: والضحى، وقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، فإننا نقف على كلمتي الضحى والربا بالألف دون اعتبار للياء والواو المرسومتين. ثالثا: الحرف الذي جعل صورة للهمزة سواء كان ألفا أو واوا أو ياء، كما في قوله تعالى: أن تبوء بإثمي وإثمك، المائدة 27، وقوله: وهيئ لنا من أمرنا رشدا في الكهف، وقوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد في النساء 176. فإن الألف والياء والواو التي رسمت عليها الهمزة لا اعتبار لها لا وصلا ولا وقفا، فعند الوقف نقف على همزة ساكنة، وعند الوصل نحرك الهمزة بحركاته. رابعاً الهمزة المتطرفة التي رسمت على الواو وبعدها ألف، كما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء في سورة فاطر آية 28. فإن الواو والألف لا عبرة لهما، حيث نقف بهمزة ساكنة وعند الوصل نحرك الهمزة بالضمة. خامسا الهمزة المتطرفة التي رسمت على الياء، كما في قوله تعالى: ومن آناء الليل فسبح. فإن الياء لا عبرة لها، حيث نقف على الهمزة الساكنة وعند الوصل نحرك الهمزة بحركتها. سادسا الألف الزائدة في الخط، كما في قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، في الكهف أو في لفظ 100 أينما وجدت. فإن الألف الزائدة خطا في لشيء ومئة لا يعتد بها ولا تلفظ مطلقا. سابعا الياء الزائدة بعد الياء الأصلية، كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، في الذاريات. فإن مثل هذه الياء الزائدة في بأيد لا عبرة لها، فلا يتلفظ بها مطلقا. ثامنا الألف المرسومة واو، كما في قوله تعالى: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذه الألف لا تبدل واوا كرسمها، بل ترسم واوا وتقرأ ألفا، سواء كان في الوصل أو في الوقف. تاسعا الياء المحذوفة لاجتماع ياءين، كما في قوله تعالى: والله لا يستحيي من الحق، في الأحزاب. فعند الوقف عليها نقف بإثبات الياء، وكذلك عند الوصل. أما المحذوفة لالتقاء الساكنين، كما في قوله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى، فعند الوقف نقف على الياء الأولى ساكنة وتحذف الثانية، كما في الرسم وصلا ووقفا. عاشرا الحروف المتقطعة في أوائل الصور نحو نون صاد قاف، فنقف على الحرف الأخير من اسم الحرف، ولا نقف على الحرف المرسوم، فنقف على نون ساكنة في نون، وعلى دال مقلقلة في صاد، وعلى فاء ساكنة في قاف. ويقاس على ما ذكرنا من هذه الصور العشر ما شابهها في المصحف. والآن سنكمل القراءة من سورة البقرة من صفحة 14 آية 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم